نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام البيهقي في شعب الإيمان من قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثماني آيات في سورة النساء نزلت على المسلمين خير مما طلعت عليه الشمس. قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء خير على المسلمين مما طلعت عليه الشمس. نتكلم في هذه الخطبة على أول ثلاث آيات منها، وهي متتابعة، وهي قول الله جل وعلا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فثلاث آيات متتابعات بدأها الله جل وعلا بنفسه وبفعل يريد. يريد الله ليخفف عنكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فدلت حكمة الله جل وعلا أن تشريع الله جل وعلا ما كان إلا في صالح الإنسان. وهذه الآيات جاءت بعد أن بيّن الله المحرمات من النساء، وبيّن من يتزوج الإنسان وما هي فائدة الزواج، وبيّن أنه إن خاف الإنسان على نفسه العنت جوز الله له أن يتزوج بملك يمين أو يأخذ ملك يمين. ففي هذه الآيات يبين الله جل وعلا رحمته بالناس. ونتكلم فقط عن آخر جزء من آخر آية، وهي قول الله جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في معنى قوله وخلق الإنسان ضعيفا، قال الإمام: ظاهر الآيات وتتبع الآيات يدل على ضعف الإنسان أمام شهواته، لأن الآيات جاءت في ذكر النساء والمرأة. وقال غيرهم أنها جاءت أن الإنسان بعمومه ضعيف، وهذا الذي رجحه ابن القيم. قال: فإن الله عممه وقال: خلق الإنسان ضعيفا، فضعفه في أصل خلقته. قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال: عندما يخرج الطفل من بطن أمه لا يعلم ولا يدرك ولا يسمع ولا يبصر شيئا إلا بعد أن يعلمه الله جل وعلا إياه. والله أخرجكم من بطون وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله جل وعلا بيّن أن الإنسان في أصل خلقته بل أول شيء فيه ضعيف. قال الله جل وعلا: ألم نخلقكم من ماء مهين؟ قال: الماء الذي يخلق منه الإنسان أضعف أنواع المياه، بل إنه ينتن في لحظات، بل إنه لا يبقى إلا في رحم أمه، ولو خرج من الرحم لماتت الحيوانات التي فيه، فأصل خلقته ضعيف. لذلك قال الله جل وعلا: ألم نخلقكم من ماء مهين؟ وقال الله جل وعلا في أواخر الإنسان وفي بدايته أنه ضعيف، قال الله جل وعلا: والله خلقكم من ضعف أو ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فبين الله أن في أول خلقتك ضعيف، وفي أواخرها ضعيف، وبين ذلك فترة يكون الإنسان فيها قويا. لذلك ما جاءت هذه الخطبة لتبين هذا، لتبين ضعفنا، لأن هذا معلوم لكل واحد منا. إن أصابه مرض صغير، بل أغلب الأمراض التي تكون عند الناس ما هي إلا فيروسات لا ترى بالعين المجردة. أغلب الأمراض التي فينا لا ترى. لماذا؟ لتبين حقارة الإنسان وضعفه. وهذا ليس موضوع الخطبة، ولكن من باب التبيين، لأننا لو كررنا ضعف الإنسان فسيكون من باب سكب الماء في البحر، من باب تفسير الماء بعد الجهد بالماء. يعني لا أضيف شيئاً إن قلت لنا إننا ضعفاء، ولكن غاية الخطبة كيف تقوي هذا الضعف؟ كيف تقوي هذا الضعف الذي فيك؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. عندما ضاقت الدنيا بنبي من الأنبياء وجاءه ضيوف عنده، والإنسان الكريم لا يريد أن تمس أضيافه بسوء، فجاءه قومه يهرعون إليه يريدون أن يفعلوا الفاحشة مع ضيوفه أو يؤذون ضيوفه، فلما شعر بضعفه قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يعني يا ليت لي قوة أستعين بها على أن أحمي أضيافي، أو آوي إلى رجل قوي وركن شديد يحميني. فجاءه النداء من الله جل وعلا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليه. فجاء الركن القوي من الله جل وعلا، فأعظم الأركان التي تستند إليها وتلجأ إليها هو الله جل وعلا في كل شيء. لذلك في هذه الخطبة نبين أنك لا تتقوى بشيء إلا بربك، ومهما اضطررت بنفسك فنفسك تقودك إلى الهلاك، ولن ينجيك إلا القوي جل وعلا. فأول شيء أن تظهر لنفسك ضعفها ولا تتكبر على أحد. قال الله جل وعلا: ميزان لترى نفسك قوي أم ضعيف. قال الله جل وعلا: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني إن أردت أن ترى عظمتك وقوتك وكبرياءك وجبروتك، انظر إلى شيئين: اضرب برجلك الأرض، هل تخرقها؟ هل تتشقق الأرض من تحت قدميك؟ أو اعلو برقبتك وبقدميك، هل تصل إلى الجبال طولا؟ فإن كنت لا تستطيع ذلك فاعلم ضعفك، لأن الأرض من مخلوقات الله ولا تتكبر، والجبال من مخلوقات الله ولا تتكبر على أي شيء. وانظر إلى نداءات الله لك في القرآن: يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو القوي، الله جل وعلا هو الغني الحميد، الله جل وعلا هو الذي تستند إليه. وهذا معنى الآية التي يقولها كثير منا ولا يفهم معناه. قل هو الله أحد، الله الصمد. قالوا معنى الصمد الذي تصمد إليه كل الكائنات في الحوائج، يعني كلما تحتاج إلى شيء لا تلجأ إلا إلى رب. حتى عوام الناس، الناس القدماء منا، إذا ضاقت عليه الدنيا وعلم أنه لا يجيه إلى الله يقول يا هو، يعني يا هو، يعني ما لي إلا أنت، عندما تضيق له الدنيا. لذلك إلجأ إلى ربك واعرف نفسك. الثانية، إلجأ إلى الله ببعض الأذكار التي تقربك إليه جل وعلا. وأعظمها عن أبي هريرة في الصحيح أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نرفع أصواتنا بالتكبير، يعني هم مسافرون يكبرون بصوت عالي، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، لا ترفعوا أصواتكم، فإنكم لا تدعون غائبا ولا أصما، ولكن تدعون سميعا قريبا أو سميعا مجيبا. يعني الإنسان إذا نادى ربه ينادي بصوت منخفض. قال: ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فوجد بعض الصحابة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي: داوم عليها فإنها كنز من كنوز الجنة. داوم على لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن ينادي فقولوا مثل ما يقول، قال: الله أكبر الله أكبر، قولوا مثله. فإذا قال أشهد، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا نستطيع أن نتحول من معصية إلى طاعة إلا بربنا، ولا نتحول من طاعة إلى طاعة إلا بربنا. وهذا دلالة على فقر الإنسان لربه جل وعلا. حتى فعل الطاعة إن لم يعينك الله عليها لا معين لك. لذلك الإنسان يداوم على لا حول ولا قوة إلا بالله، يتقوى بربه، يقوي ضعفه بذلك. الذكر الثاني، وقليل منا من يتذكره، بل أصبح حكرا عند بعض الناس، وهو قول يعقوب عليه السلام عندما جاء له أبناؤه بكذب، بدم كذب على قميص أحب أبنائه إليه، فقال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. كلمة والله المستعان أن يقولها الإنسان في كل ما ضاقت عليه الدنيا، يذكر نفسه أنه الله يعينه. قال: والله المستعان على ما تصفون. قال حسن البصري رحمه الله: نظر يعقوب إلى قميص ابنه وقال: ما عهدت الذئب حليما يأكل ابني ويترك قميصه. قال: الكذب حبله قصير. جاء إخوة يوسف جابوا ببعض الدم على القميص، على ثياب ابني، على ثياب يوسف، وقالوا: أكله الذئب. فقال أبوهم: يأكل ابني ويترك القميص بدون خدشة، كيف أكله؟ لكن لا مناص، وقال: والله المستعان على ما تصفون. فما كان جزاء يعقوب عليه السلام صبر، وأخذ الجزائين في الدنيا والآخرة، أنه أخذ جزاء الصابرين في الدنيا، وأصبح ابنه ملك مصر، وجاء عزيزا مكرما، وخر له سجدا، ورفع يعقوب على عرش مصر وأمه. ثم بعد ذلك يكون له الجزاء عند الله في الآخرة بكلمة: والله المستعان على ما تصفون. عن قتادة بن النعمان والحديث في الصحيح قال: كنا في وقت جوع، وكان عند عمي بعض الأكل وسلاح ودرع، سيف ودرع وأكل. قال: فجاءني عمي في الصباح وقال: لقد سرقنا، سرق هذا الأكل والدرع والسلاح. فسأل في القرية فقال: والله لقد رأينا بيت فلان أشعل نارا الليل، يعني أكل، وما عهدنا عليه من مال. فذهبوا إلى كبيرهم وقالوا له ذلك، ثم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا له القصة. قالوا: بنو أبي سرقوا مالنا. فقال النبي: أنظروا في الأمر. ثم جاء بنو أبي وكانوا أهل سوء وكانوا منافقين، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بنو فلان، هذا قتالة بن النعمان وعمه، اتهمونا زورا بدون بينة، فالقصاص منه، لأن الإنسان إذا اتهم إنسان لابد من بينة، وما عندهم بينة. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اتهمتم أهل فلان بدون بينة وزورا، عليكم بالبينة. فقال قتادة: والله لقد وددت أني خرجت من بعض مالي، يعني أني تركت مالي لعمي، ولا أني اتهمت هؤلاء الناس، لشدة النبي عليه. فقال عمه: الله المستعان. قال: فنزلت قبل أن نقوم من عند النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فجاءت براءة قتادة وعمه في لحظة. قال ابن كثير لقول قتادة وعمه أو عم قتادة: الله المستعان. فجاءت النجاة من الله جل وعلا قبل أن يفضحوا بين الناس، لأنه لن يستطيع أن يأتوا ببينة. وفي الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة في بستان، فقلت: أنا أحرس النبي اليوم. فدخل النبي وجلس على بئر ووضع رجليه في البئر، على حافة البيت. فضاق رجل فقلت: من؟ قال: أبو بكر. فقلت: انتظر أستأذن لك رسول الله. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أذن لي أبي بكر وبشره بالجنة. فأذن لي أبي بكر ودخل أبو بكر وجلس جنب النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه، ثم طرق الباب فقال: من؟ قال: عمر. قال: انتظر أستأذن لك رسول الله. فذهب وقال: عمر يستأذن. قال: إذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر ودخل وجلس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل رجليه في البئر كما فعل النبي وأبو بكر. فقال أبو سعيد: من يريد الله به خيرا يسقه للباب. لو أراد الله برجل خيرا أن يسقه كل يطرق الباب يبشره بالجنة. فطرق الباب، قال: من؟ قال: عثمان. قال: انتظر أستأذن لك رسول الله. فذهب فقال عثمان، قال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. ففتح له الباب وقال: يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان: والله المستعان. فدخل وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت في أواخر حياته الفتنة أنه صبر رضي الله عنه وقتل ظلما رضي الله عنه، وصبر على البلوى ودخل الجنة تصديقا لرؤياه للنبي في ليلة صلى الله عليه وسلم الليلة وقال: إفطارك عندنا يا عثمان. فقتل من يومه وهو صائم، وأفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة على بلوى تصيبه، صبر عليها بقول الله المستعان. وكان هذه عادة السلف. عندما سئل إنسان الإمام أحمد على مسألة فقال فيها قولا، قالوا: إنا نسمع أنك ما قلت ذلك. فردد أنه قال: والله ما قلت إلا ذلك. قال: ولكننا سمعنا. قال: الله المستعان على ما تصفه. لذلك كلما تمر عليك حاجة ولا تستطيع أن تتحمل الصبر عليها، سل ربك المعونة وقل: الله المستعان، يأتي لك المعونة من الله جل وعلا. وهذه هي الحكمة في أننا نقولها 17 مرة في اليوم والليلة: إياك نعبد وإياك نستعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، صلاة وسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من أعظم الأشياء التي تجعلك قويًا أمام الله، مع الله جل وعلا، وإلى جنب الله جل وعلا، وعلى مصائب الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصلة الرحم تزيد في العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. ونقف مع هذه الجزئية: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ما هي صنائع المعروف؟ أن يصنع الإنسان معروفا للناس من خير، من صدقة جارية، من بر، من أي شيء فيه معروف للناس، فإنه به يقيه الله مصارع السوء. قالوا: ما هي مصارع السوء؟ قالوا: هو موت الفجأة، أن الإنسان لا يستطيع أن يرجع، لا يستطيع أن يتوب، لا يستطيع أن يعطي كل ذي حق حقه. وقالوا: مصارع السوء أن يموت الإنسان على معصية، وهذه والله أعلم أقرب، أن الإنسان إن مات على معصية فإنه شر الموت. لذلك مصارع، إذا فعل الإنسان صنائع معروف فإنها تقيه من مصارع السوء. فأكثروا من صنائع المعروف لأهله أو لغير أهله، فإن الله أهل ذلك. فالإنسان يسمع المعروف لأي إنسان مهما كان، فإن الله جل وعلا حفيظ لأعمالك لا يضيعها، وإن الله يحفظه ويحفظها لك، يقيك بها مصارع السوء قبل أن تموت، أو يحفظك في أولادك، أو يحفظك في مالك. والقصص على ذلك أكثر من أن تحصى. أذكر قصة واحدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وهي قصة الثلاثة الذين لولا أعمالهم الصالحة لماتوا شر ميتة. كانوا مرة يمشون بجوار جبل ثلاثة، فأمطرت الدنيا مطرا شديدا، فما استطاعوا أن يواصلوا السير، فوجدوا فتحة في الجبل فدخلوا فيه يحتمون من المطر. فلشدة الرياح والمطر سقط حجر قفل باب الغار، فأشد ميتة أن يموتوا بطيئا، لا أكل ولا شرب ولا حتى هواء يتنفسونه. فذكر أحدهم: والله لن ينجيكم إلا عمل صالح. صنائع معروف تقيكم من هذا المصرع السوء. فقال أحدهم: بين باب بره لوالديه. فذكر أنه كان يذهب ليحتضر، يذهب يقطع الشجر من الجبل ويأتي بالحطب ويبيعه. ف ففي يوم وجد حطب كثيرا فتأخر عن والديه، وكان عادته أنه يحلب لوالديه ثم يعطيهما الشراب. فجاء فوجد أمه وأباه قد ناما، والعادة أنه يطعم أبويه ثم أولاده. فمسك الإناء وأبناؤه يريدون أن يشربوا، قال والله لن أطعم أحدا قبل أبوي. قال فمسكت القدر حتى أصبح الصباح، فأطعمت والدي ثم أطعمت أبنائي. قال وأبنائي يتضاغون تحت قدمي جوعا وما أعطاهم. قال والله لن أطعم أحدا قبل أبوي، فاللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج لنا هذه الصخرة. فانفرجت ولكن لا يستطيع أن يخرج. فقال الثاني كنت أجري الناس، آتي بالأجراء يشتغلون في أرضي وأتفق معهم على سعر. فجاء واحد منهم بعد أن انتهى اليوم وأعطيته أجرته، قال هذا قليل، أقل مما من تعبي في شغلي في أرضي. فمشى ولم يأخذ ماله. فاشتريت له بماله نعجة وربيتها حتى ولدت، ثم تولدت حتى ملأت بين واديين، ملأت مثل جسرنا هذا غنم من أجل نعجة واحدة. فجاءه الرجل بعد سنوات وقال مالي، كنت أجيرك يوما اعطني مالي. قال أترى هذه؟ قلت نعم. قال سقط. قال تهزأ مني؟ قال والله إنها مالك ربيتها لك. قال والله لقد ساقها ما ترك لي واحدة، اللهم إن كنت فعلت ذلك حفظا لعهد وأمانة فافرد لنا هذه الصخرة. قال فانفرجت وما خرجوا. فذكر الثالث وقالوا أنت نجاتنا، هل صنعت معروفا ينجينا؟ قال نعم أذكره مرة، كانت لي بنت عم أحب الناس إلي، وكنت غني وكان عندها بعض الأرض، فراودتها عن نفسها في حرام فأبت، فأصابت أرضها سنة يعني أجدبت الأرض وافتقرت المرأة. فجاءت إلى الرجل وقالت اعطني مالا، ومكنته من نفسها. فلما أراد أن يفعل بها الفحشاء قالت بكت وقالت اتق الله. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، وأعطيتها ضعف ما طلب، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك خوفا منه فافرد لنا هذه الصخرة. فانفرجت. فخرجوا يمشون بصنائع معروف وقتهم مصارع السوء. فبر الوالدين من أعظم أنواع البر في حياتهما وبعد مماتهما. حفظ الغيبة، غيبة الله، حفظ الغيبة، أن الإنسان إذا خلى بنفسه، ومن أسهل الخلوات في عصر النت الآن أن الإنسان يخلو بنفسه، وشبكات الطائرة وغيرها من أسهل أنواع المعاصي، بل إن الإنسان يرى فيها ما لا يراه مع أهله. لذلك إن راقب الإنسان ربه فيه بهذه يقيك الله مصارع السوء. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إن خلوت يوما فتذكر نظر الله إليك أن الله يراك. انظر إلى هذا الرجل نجاه الله بذلك. الثالثة من مصائب صنائع المعروف أن تعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أن لا تأكل مال أحد وإن كان معك الحق فيه، فإن الرجل الأجير ما كان معه الحق في ترك ماله، ولكن حفظ له عهده فبارك الله له ونجاه الله جل وعلا. لذلك قال الله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم هيئ لنا أعمالا صالحة تنجينا به، اللهم هيئ لنا أعمالا صالحة اللهم نصرك الذي وعدت للمستضعفين، اللهم نصرك الذي وعدت للمستضعفين، فأنت القوي ونحن الفقراء إليك. اللهم قوي ضعفهم بك، اللهم قوي ضعفهم بك، اللهم قوي ضعفهم بك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في نصرة الإخوان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين.